قام عرفت قام الرجلان قام فعل الماضي نعم رجلان فعل الماضي نعم ألم ترى حق الألف الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى نعم والنون نعم لو قلت قام الرجلين خطأ لكن أنت مكتوبة بالكتاب قام الرجلين الإعراب ما تصير لكن هل تصحح نسختك لو فرضنا عندك كتاب نسخة قام الرجلين تصحح النسخة ولا تقول ها طيب أنت متأكد لأن المثنى يرفع بالألف والفاعل مرفوع طيب يلا قام الزيدون نعم قام فعل ماضي نعم الزيدون فاعل مفعول لا قلنا ظاهر ما يصير النون ولا النون وش الزيدون هي مفرد ولا مثنى ولا جمع الزيدون جمع جمع ايش جمع المكسر اذن جمع المكسر مش رفع به يرفع بماذا ما رحنا بكثير بعيد قريب قرأنا هذا قريبا يا شيخ يرفع بالواو اللي يرفع بالواو عندك شيئين جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة طيب يعربه قام الزيدون قام فعل الماضي الزيدون نعم الواو نيابة نيابة عن لأنه لأنه جمع والنون والنون نيابة عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد النون في المثنى والنون في جمع المذكر السالم نقول فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد طيب قام أخوك سمعتموه يقول أخوك أخو فاعل مرفوع وعمدها بالواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبين الفتح محل جر طيب أكرمني ذو مال أكرمني نعم أكرم فعل ماضي نعم مبني على فتح الظاهر على نعم والنون للوقاية والياء الياء نعم الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل لا لا في محل نصب في محل نصب مفعول به طيب ذو مال ذو مال فاعل ذو مال جميع فاعل ذو فاعل فاعل نعم علامة رفعه الواو عوضا عن الضمة لأنه نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة طيب ذو مضاف ومال مضاف إليه طيب مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة علامة جر الكسر الظاهر عليه طيب ذو مال تعرف اسماء أعراب إيش الأسماء الخمسة بشرط بشرط شرط في الشعر الخاص لا شرط إيه بمعنى صاحب أن تكون بمعنى صاحب. صاحب أن تكون بمعنى صاحب طيب احترازا من إيش احترازا من تكون يعني غير صاحب جيد

يكرم نقول فيها يكرم، عشان الفرق قصدي هذا يعني إذا كان أربع أحرف يذم هي المعروف هذا، إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة، تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى لو المفعول له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، سرق في صيغة ما لم يسمى فاعله مبني على الفتحة بالماضي، صيغة الماضي ما لم يسمى فاعله. نعم المتاع المتاع نائب الفاعل مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، بالضم الظاهرة. طيب طيب ضربت، ضرب فعل ماضي مبني، ضرب فعل ماضي فعل ماضي لما لم يسم فاعله مبني لما لم فعل مبني لما لم يسم فاعله. نعم مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحدث. نعم والتاء الفاعل مبني على الضم في المحرك. احسن. طيب ضرب، ضرب نعم ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وعنا ضمير ما في هنا ضرب الالف نعم ضمير رفع متحرك وهنا الفاعل. كيف ضمير رفع متحرك هو متحرك؟ ها؟ إذن الألف مبني مبني على السكون في محل رفع في محل رفع. طيب ضرب رجلا، ضرب في الماضي مبني على فتح اتصال بضمير رفع متحرك. نعم كذا ضرب فعل ماضي، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. نعم مبني على الفتح، الفتح لماذا؟ اتصال بضمير رفع متحرك، الاتصال بضمير رفع متحرك، وهو اذا اتصل بضمير رفع متحرك يبني على الفتح. هنا تأكد على السكون. هذا ضرب بالالف بالالف. طيب والالف على الفتح، ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب وش اخر الفعل؟ سكون اخر الفعل، الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو؟ فتحه. لا هذه الحركه، لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف اللي اخر الفعل. كيف اخر الفعل؟ هذا الكيف ضوء ضاد راء فتحه، ضاد راء الباء عليها فتحه. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف الألباء. ألباء زين، ألباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة مفتوحة. إذن اعرف ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب والألف كمل علامة التثنية. طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل في محل رفع نائب فاعل. طيب الآن الفعل مبني على الفتح لاتصاله بالألف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ أين لاتصاله بالألف؟ لا لأنه مبني للمجهول لمن إيمان المسمى فاعل. طيب ضرب مبني للفاعل، الفعل الآن مبني على الفتح لاتصاله بالألف؟ لا إذا بني إذا لم يسمى فاعله يضم أوله ويفتح ما قبل آخر.